حال أكرم الخلق عند الله محمد. ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت غضب وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، فلا يحل لأحد أن يطوف بقبر الحسين ولا بقبر البدوي ولا بأي ضريح في الدنيا. مجرد طواف، أما إن طاف ودعا فهذا هو الشرك الأكبر الذي قال الله عنه إن الله لا يغفر أن يشرك به. لكن من رحمة الله أن التوبة مفتوح بابها، من تاب من الشرك الأكبر فإن الله يقبل التوبة. نعم. هل يجوز للمعتكف أن يخرج من المعتكف ليقوم بتوصيل ضيوفه إلى منزله حيث لا يعرفون المنزل؟ وهل يجوز له الخروج ليغير الملابس ويغتسل في المنزل ثم يعود؟ يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه ليأكل طعامه أو يغير ملابسه، ولعل إيصال ضيوفه إلى بيته يدخل في هذا الباب. نعم. هل يتابع المأموم الإمام في التسليمتين عند نهاية الصلاة أم يسلم بعدما ينتهي الإمام من التسليمتين؟ هو إذا سلم بعد التسليمة الأولى لا يكون مسابقا للإمام، وإنما الأفضل لا يسلم إلا بعد أن ينتهي الإمام من سلامه. نعم. يقول في العشر الأواخر في صلاة القيام هل يلزمني أن أصلي صلاة التهجد مع صلاة التراويح في نفس المسجد ليكتب لي قيام ليلة كاملة؟ هو المقصود أن يصلي الإنسان مع الإمام، أي أن يصلي الصلاة كلها التي تؤدى خلف الإمام. ولو صلى أول الليل في مكان وصلى آخر الليل في المكان الآخر، أرجو أن ذلك يحصل به كتابة قيام الليل كله. نعم. يقول نويت الاعتكاف العشر الأواخر ثم غيرت نيتي بدون سبب وسأخرج ليلة 29، هل علي شيء؟ مجرد النية لا تحتم عليك إتمام الاعتكاف، وإنما ذاك النذر، لو نذرت أن تعتكف العشر كلها وجب عليك ذلك. نعم. هذه السائلة تقول بأنها في أشهر الحمل الأولى وجاءت محرمة من المدينة واشترطت في إحرامها إن حبسها حابس، وبعد 5 أيام وإلى الآن لا تستطيع أداء العمرة نظرا لأعراض الحمل المعروفة، واليوم بفضل الله أدت الطواف، وقد إن شاء الله ستسعى، فهل عليها شيء مع طول المدة؟ لا، ليس عليها شيء، بل يحب الله جل وعلا من عبده أن يرفق بنفسه، فإن الله رفيق يحب الرفق. نعم. امرأة عليها الدورة الشهرية دخلت الحرم، هل عليها شيء؟ هي أخطأت في ذلك، فتجد تخرج للساحات ولا تدخل المسجد، لا تمكث الحائض داخل المسجد. نعم. يقول لو علق الرجل حديدة من نحاس قيل له فيها علاج للبرد فما الحكم، وهل ينطبق عليه من أخذ من الواهنة؟ إن كان حصل تحليل طبي وأثبت أن وضع هذه النحاسة على الجسد يدفئ الجسد وثبت مخبريا فلا حرج عليه، وأما إذا كان الأمر أمر اعتقاد وادعاءات المدعين فلا يحل ذلك. وبهذه المناسبة سئلت عن في الصباح عما التصريح الصحي بعد معالجته، هل يجوز سقيه المزارع؟ وذكرت أنه قد لا يكون في نص، فقيل إن طبيبا يقول إن بعض النوابت تحمل ضررا إذا أسقيت من هذه المياه، فإذا كان ذلك حقا فالمسلم يجب عليه أن يتجنب ما يضره، ولذلك يحرم أن يأكل المباح إذا كان قد تحقق أنه يضر بدنه. نعم. يقول أنا طبيب ويأتيني الناس يريدون شهادات مرضية وهم ليسوا مرضى، هل إذا أعطيتهم هذه الشهادة تعتبر شهادة زور؟ لا أدري، هل أنت لا تتصور هذا؟ عندما تعطيهم هذه الشهادة وأنت تعلم أنها كذب، هل ترى أنها شهادة حق؟ لا شك أن هذا من الزور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم، فتهيأ وترك الاتكاء وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى يقول الصحابي: حتى قلنا ليته سكت إشفاقا عليه. فالزور بصوره من شهادة في خصومة أو بخبر كاذب وأمثال ذلك فهو من الزور المحرم. نعم. يقول: عندنا مسجد لأهل السنة، ولكن بجانب بيتي مسجد الإمام الذي يصلي بالناس غير سني، وأصلي خلفه صلاة الفجر فقط وهو يقنط دائما، فهل علي شيء؟ وهل أنا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ إذا كنت تعني مسجدا لأهل السنة، جماعة أنصار السنة في مصر وفي السودان، والذي بجانبك مسجد يعمه هذا الرجل ويبدو أنه شافعي مذهب، فإذا كنت لا تعلم عنه بدعا وإنما ليس من جماعة أنصار السنة فلا حرج عليك في هذا ولا ذا. وإن كان تعلم أنه من أهل البدع والضلال فلا يجوز لك أن تصلي عنده وأنت تجد من تصلي خلفه من أهل الاستقامة والسلامة من البدع. نعم. يقول: رأيت مظلوما يعاني من اضطهاد وظلم وأنا متأكد من ذلك، ولكنني لم أرى الظلم الذي وقع عليه وذهبت معه إلى المحكمة لأنهم طلبوا شهود، وأنا على يقين وأقسمت بالله بأنني رأيت الظلم الذي وقع عليه، فما هي التوبة من هذا الذي فعلته وهل أأثم على ذلك؟ سبحان الله، تقول أنك متيقن أنه ظلم وأنت لم ترى ولم تذكر أنه شهد عندك من تعرف أمانتهم وثقتهم ومعرفتهم لما يشهدون به، ثم تشهد وتقول هذا إثم. لا شك أن هذا أن هذه شهادة فاجرة، وأما هل عليك توبة؟ إن كنت شهدت بأمر أخذ عليه مالا بموجب هذه الشهادة فيجب عليك إما أن تبلغ بأنك كاذب فيما شهدت به أو أن ترد المال لمن أخذ منه. نعم. خالتي نوت العمرة قبل سنتين وجاءت من أبها إلى جدة، لكنها لم تعتمر، فماذا عليها علما بأنها أحرمت من أبها؟ الإنسان إذا دخل في العبادة، عبادة العمرة أو الحج، هذا النسك إذا دخله لا يملك الخروج منه إلا إذا كان اشترط أن يتحلل إذا حال بينه وبين الأذى شيء، فإن كان حصل لها شيء من هذا فتحللت بموجب الشرط فلا حرج عليها. يقول: اجتمعت مع زوجتي ولم أقل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وقد رزقت ببنت ولله الحمد، فهل الشيطان له نصيب فيها؟ وما العمل لإبعاد الشيطان عنها وإصلاح ذلك الأمر؟ إن شاء الله اجتهدوا في تربيتها والدعاء لها بأن تكون من أهل الصلاح والتقى. لا شك أن النبي ذكر أن الإنسان إذا عام بجماع امرأته وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إن كتب لهم ولد من ذلك الجماع لم يضره الشيطان، لكن قد يكتب من الولد من جماع آخر لم يتذكر هذه الأذكار، إذا أراد الله أن يمضي قضاءه أنسى العبد بعض الأمور. نعم. امرأة اغتسلت في المطار بالصابون وله رائحة وما زالت محرمة، فماذا عليها؟ الصابون لم يجعل طيبا وإنما جعل للنظافة، ولا شك أنه يكره استعماله للمحرم، لكن لما ماذا ما حصل الأمر وهو لا يتخذ طيبا وإنما يتخذ الإلقاء وإزالة العرق والأدران، أرجو أن لا تكون ممن انتهك حرمة الإحرام بمحظور. نعم. الذين يسرقون الجوالات من الناس يذهبون إلى محلات بيع أجهزة الجوال ويبيعونها بسعر رخيص، فهل يجوز لي أن أشتري الجهاز وأنا أعلم بأنه جهاز مسروق؟ إذا كنت تعلم أنه مسروق فإن عليك أن تبلغ عن من يتولى بيع هذه الأجهزة من أصحاب المحلات أو من يحملها سارقا لها، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. يقول: أم زوجتي وهي تستأجر بيتا وليس لها مصدر رزق إلا راتب ضمان اجتماعي لا يكاد يكفيها، وأيضا ابنها يتقاضى راتبا وهو متزوج، وقد تقدمت بطلب قرض ربوي لشراء منزل أو بناء بيت، وهي تطلب مني المساعدة في الحصول على هذا القرض، هل يجوز أن أساعدها؟ لا يجوز أن يساعد إنسان إنسانا آخر على استحصال قرض ربوي ما دام أن الربا محرم، فالإعانة على الوصول إلى هذا المحرم إعانة عليه. نعم. يقول: عندي مبلغ من المال في بنك في مصر وأريد أن أزكيه، فكم تجب الزكاة في الألف الجنيه إذا حال عليه الحول، علما بأنني أعمل بالأردن، وهل أخرج الزكاة بما يعادل الدينار الأردني، وهل يجوز ذلك أم لا، أم أن الزكاة تخرج بالجنيه المصري؟ زكاة المال إذا حال عليه الحول ربع العشر، وربع العشر 2.5%، لأن عشرة المئة عشرة، وربع العشرة 2.5، فألف الجنيه 10 و100 وربعها 25، إن أردت أن تخرجها في الأردن فانظر سعر الجنيه المصري بالدينار الأردني في اليوم الذي تخرج فيه الزكاة. نعم. ما حكم من نظر إلى امرأة أجنبية دون قصد ثم صرف نظره واستغفر؟ هذا هو نظر الفجاءة، ليس فيه شيء إلا عند التكرار المتعمد. نعم. امرأة نذرت أن تصوم شهرين في كل عام إذا شفي ابنها من مرضه، وقد شفي بفضل الله، وقد صامت حوالي 4 سنوات، وهي الآن تعاني من مرض وصداع نصفي، لا تستطيع أن تصوم حتى رمضان، فما الحكم في هذا النذر؟ إذا كانت لا تقدر على الصيام الآن فإن النذر إنما يكون ممن يقدر، لا نذر لابن آدم في معصية ولا فيما لا يقدر عليه. نعم. ما دامت صارت في حال عجز فلا شيء عليها. نعم. هل من نصيحة للمعتكفين الذين يستخدمون كهرباء الحرم لشحن البطاريات للهاتف الجوال؟ نسأل الله يهدينا وإياهم. يقول سماحة الشيخ، من جاء وأدى عمرة عن نفسه ولكنه ترك ركعتي الطواف ناسيا ثم تذكرها وهو في السعي، فماذا عليه؟ إذا انتهى من السعي حتى ولو بعد الحلق أو التقصير يصليها، هي نافلة ليست واجبة، لو لم يصلها لا شيء عليه، وإذا صلىها أدرك أجرها إن شاء الله. نعم. يقول من احتلم في نهار رمضان ورأى المني وهو معتكف، هل صيامه واعتكافه صحيح؟ نعم، ليس عليه إلا أن يغتسل غسل الجنابة. نعم. يقول هل طواف التطوع وطواف الوداع يكون بالثياب العادية أم بالإحرام؟ الطواف بملابس الإحرام لطواف العمرة وطواف القدوم في الحج، وما سوى ذلك من الأطوفة فبالملابس المعتادة. نعم. ما حكم من مس المصحف وهو على غير طهارة؟ الأفضل لا يمس المصحف إلا وهو على وضوء. نعم. ما حكم من زاد في عدد أشواط الطواف؟ إن كان متعمدا مع علمه أنها تمت ولكن قال ما تقرب بشوط أو شوطين فهو آثم بذلك، وإن كان شك في الأمر فأحب أن يحتاط فلا حرج عليه. نعم. كيف يحارب الإنسان نفسه؟ يحملها على طاعة الله ويصدها عن المعاصي. نعم. يقول متزوج امرأة أصيبت بمرض والآن تفكر بالطلاق، وتأتي لها الوسوسة، وأنا كذلك تأتيني الوسوسة بالطلاق، فهل الطلاق يقع في هذه الأحوال وبماذا تنصحنا؟ لا يقع الطلاق إلا بإرادة، وأما مجرد الوسوسة فلا يقع بها طلاق. وأما أنصحكم بأن تعالجوا أنفسكم بالقراءة والأدعية ومراجعة طبيب متخصص في الطب النفسي، لأن الله ييسر لكم أسباب الشفاء. يقول السائل ما حكم التمسح بالكعبة ومقام سيدنا إبراهيم؟ أما المقام فالتمسح به لا يجوز، ولم يكن له أصل عند أحد من الصحابة. وأما الالتصاق بالكعبة فوجد من بعض الصحابة، لكن لم يثبت هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. وما ثبت من النبي عليه الصلاة والسلام مس شيء من الكعبة يتقرب به إلى الله إلا ما يتعلق بمس الركن اليماني بمسحه، والحجر الأسود إما بمسح وإما بتقبيل. نعم. يقول ما المقصود بالدعاء دبر كل صلاة؟ هل هو بعد التشهد أم بعد السلام؟ بل بعد الصلاة. نعم. عندنا أناس لا يستجيبون إلا بالدليل ويقولون أين الدليل بأن التدخين حرام وكذلك الغناء والدف للنساء. ينبغي أن لا يجادل هؤلاء إلا من كان من أهل العلم، فاسألهم هل الدخان من الطيبات في مذاقه ومشمه؟ هل هو كالورد أو أنواع العطور الروائح العطرية، أو أنه من أسوأ الأشياء الروائح مع ما فيه من أضرار على البدن الصحية؟ نعم. يقول عمي قال لزوجته أنت مثل أمي، وقال ابنه الأكبر بأنه سيطعم 60 مسكينا، ولكن عمي عاد لزوجته دون أن يتأكد، هل أطعم ابنه 60 المسكين وما الحكم؟ إن كان قال لها أنت مثل أمي يعني في تحريمها عليه فهذا ظهار، لا يحل له أن يمسها إلا بعد كفارة الظهار، وكفارة الظهار عتق رقبة، والاعتاق لا وجود له فيما أعلم الآن إلا ما قد يكون في بعض الجهات على شك فيه، ومن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، ومن لا يستطيع ذلك يطعم 60 مسكينا. نعم. أيضا تنبيه للإخوة بعدم كتابة الأسئلة لأنها كثيرة. يقول السائل ما حكم من استعمل الملح والماء وتمضمض في نهار رمضان؟ إذا لم يبتلع شيئا من هذا الماء وبعد المضمضة أخذ ماء يغسل فمه عن بقاياه فلا حرج عليه. نعم. يقول أنا معتكف ذهبت إلى البريد واتصلت بأهلي، هل يؤثر ذلك على اعتكافي؟ أرجو الله لا يؤثر إن شاء الله، لكن ينبغي أن لا تعود لذلك. نعم. ما حكم متابعة الإمام وهو يقرأ من المصحف؟ كان متابعة للاستماع فهو مطلوب، وإن كان يقرأ في المصحف مع الإمام فهو غير جائز. نعم. يقول سماحة الشيخ هل يجب الإطعام عن المريض إذا كان لا يصوم بالكلية كالشيخ الكبير؟ أما من لا يقدر مطلقا على الصيام كالمريض الذي مرضه مستمر فهذا لا يجب عليه إطعام، لأن المريض جعل الله له عدة أيام أخر، فإذا لم يكن ممكنا ذلك فلا شيء عليه، وإنما على الذين يطيقون الصيام بمشقة وإرهاق، وقد فسر ذلك ابن عباس، فهم إن صاموا قادروا لكن بإرهاق وعنى لكبار السن، هؤلاء أباح الله لهم الفطر على أن يطعم كل واحد منهم مسكينا عن كل يوم، ومع هذا المريض إن أحب هو أو أهله أن يطيبوا أنفسهم ويطعموا مسكينا عن كل يوم فلا حرج. ما حكم من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يطعن بهم مسلم؟ لا يطعن مسلم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن طعن بالصحابة فليس من الإسلام في شيء، الله يختار الصحابة لرسوله، ورسوله يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ثم يأتي طاعن فيطعن. نعم. يقول أملك قطعة أرض ومتردد في بيعها ولكن وجدت مشتري بدون سمسار فبعتها، هل عليها زكاة؟ إذا كنت لم تعزم في الأصل البيع والعزيمة جاءت متأخرة وتم، فالماضي لا زكاة فيه. ومن بعتها يبدأ الحول، إن بقي المال عندك سنة تزكيه. يقول زوجتي تكره العمل في البيت ولها 4 من الأولاد وتكره العلاقة الزوجية من أول يوم للحمل حتى آخره، وأنا عاجز عن الزواج بأخرى، هل يجوز إجراء عملية منع الحمل؟ لعل هي تحتسب ولو كرهت، ينبغي أن تتفاهم أنت وهي، أو أن تجد امرأة لا تحتاج إلا إلى مهر قليل وإنما تريد زوجا، فلعلها هي إذا رأت أن الأمر جد تحاول، ولا أنصح بمنع الحمل فقد يموت هؤلاء الأولاد وتكونون عملتم ما يمنع الإنجاب. نعم. قبلت زوجتي ودعبتها في نهار رمضان فنزل المذي، ما حكم الصيام؟ ما دام أن الذي نزل مذي وليس المني فأنت أخطأت وأسأت، ولكن الصيام باق سالم. يقول في بلادنا الاختلاط في المعاهد والكليات، فهل نتوقف عن الدراسة أو ما هو الحل؟ نسأل الله جل وعلا أن يزيل هذه البلايا عن عالم الإسلامي، لأنها من أسباب الفساد، من أسباب الفواحش، لأن جلوس الفتاة بجانب الفتاة قد يولد علاقة تتطور إلى ما وراءها. والشريعة الإسلامية بما جاءت به من ضوابط وحماية وإبعاد للمرأة عن الاختلاط بالرجل إنما لإغلاق أسباب الوقوع في الشر. الله حرم النظر، أن ينظر الرجل للمرأة والمرأة للرجل، ونهى المرأة أن تبدي ما عليها من حلي أو تشعر بوجوده، وبين أن النظر نوع زنا، وأن الكلام نوع زنا، كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة. فينبغي للطالب أن يجتهد في تحصيل مكان لا اختلاط فيه، ومع ذلك لا أنصح بترك الدراسة، لأن الأمور مبنية على شهادات ووثائق نجاح، وإذا ترك الدراسة من عندهم صلاح تولاها من لم يبالي بشيء، ثم صاروا في نهاية الأمر سادة البلد وأرباب النفوذ فيه، وبعد الصالحون بتركهم وسائل التحصيل. ونسأل الله أن يفرج الكرب. يقول هل تجوز الهجرة لطلب العلم دون موافقة الوالدين؟ أما تحصيل العلم الضروري فيجب على كل مسلم أن يتعلم كيف يعبد الله، وما زاد عن ذلك فعلى قدر ما تتحقق به الحاجة. نعم. تقول: استرجعت الأكل والماء بعد الفجر إلى حلقي ثم عاد إلى جوفي ثانية، هل صومي صحيح؟ إذا كان عاد بإرادتك ولو شئت ما عاد فقد أفسدت صومك، وإن كان عاد بدون إرادتك حصل التجشع ثم عاد قبل أن تتمكن من استبعاده فصيامك إن شاء الله صحيح. يقول: أردد قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية، فهل فعلي صحيح؟ لا يجوز إلا مرة خلف الإمام، لأنك مأمور بالإنصات، وإنما جاز لك قراءتها لأهميتها ولأنه لا صلاة تامة إلا بقراءة الفاتحة. يقول: أفطرت الساعة 5:49 دون أن أسمع الأذان، فهل علي شيء؟ إذا كان ذلك في مكة وكانت ساعتك